يا مساء الورد على كل مستمعي برنامج من وإلى الواقع على راديو هافن من كل مكان. معكم منور يحيى. النهاردة هكلمكم عن قصة التاجر والثلاثة أيتام. كان في واحد تاجر عنده تجارة كبيرة جدا، كان بيساعد تجار زملائه في السوق. حد اتزنق مثلا ومحتاج مساعدة ان هو ياخد فلوس منه ويشتري بضاعة عشان يبيع زيه زي غيره. التاجر ده كان فتح بابه للتجار كلهم، كان بيقف جنبهم بيدعمهم. فالتاجر ده لما توفى زوجته وهي بتدور في الأوراق شافت ان التاجر ده ليه دين عند حد من التجار. التاجر ده طبعا لما توفى ما سابش حاجات كتير يعني لزوجته وأولاده. فهي زوجته كانت بتحاول تدور على أي خيط ان هي توصل يبقى عندها مثلا حاجة بدل ما تمد ايديها لحد. فلقت ورق، الورق ده فيه ان في حد من التجار يعني عليه الفلوس دي لزوجها اللي هو توفى. فهي قالت هتروح لمحامي يترفع لها يعني يرفع لها قضية عشان تطالب بالمبلغ ده. المبلغ ده كان 10,000 جنيه. راحت بالفعل لمحامي وبالفعل وصلت للمحكمة، والقاضي طلب ان هو استدعى الشخص اللي هو التاجر ده. ولما شاف الأوراق والمستندات اللي هي مع الست اللي هي الأرملة دي، القاضي اكتشف ان الأوراق دي مش دليل كافي لإدانة القاضي بالمبلغ اللي الست دي يعني اترفعت وبتطلب بيه. فالقاضي لما رأى ان الست دي هي وأولادها فعلا محتاجين الأموال دي، والورق ده مش حجة قوية عشان تاخد الأموال دي من التاجر، أخد التاجر على جنب كده وفضل يذكره بالله ويقول له إنك ماض إلى ما مضى إليه، يعني أنت مصيرك في يوم من الأيام هتموت وهيحصل معاك زي ما حصل مع التاجر ده، ودول أيتام ومحتاجين الأموال ديت، وده دين عندك لأبوهم المتوفي وانت واجب عليك ترد الدين لأبوهم في أولاده، والست محتاجة الأموال فعلا. من هنا لهنا التاجر قال للقاضي طيب أنا محتاج مهلة، ادي مهلة لبكرة راجع حساباتي مع التاجر ده، ولو كده اشوف المبلغ اللي عليا وهرجع تاني وادفعه للست، ولكن انا مش حابب ان انا ادفعه في المحكمة، هنا هيبقى عندي في البيت، هستقبل الست واولادها وادفع لها المبلغ اللي بالفعل عليا لزوجها، بس انا في حسابات عايزة اراجعها الاول. التاجر ده روح تاني يوم راجع الحسابات وقال للست وللقاضي ولأولادها زوجك ما كانش كاتب المبلغ كامل، أنا علي زوجك 15,000 جنيه مش 10,000 جنيه. بالفعل اداها الفلوس. الست بعد فترة بتدور لقيت ورق تاني بيثبت ان زوجها اخد المبلغ بالفعل من التاجر ده. فهي راحت للقاضي تقول له اللي حصل، يعني تقول له ان هي لقيت ورق تاني بيأكد ان زوجها اخد المبلغ. فالقاضي استدعى التاجر وقال له يعني امرك عجيب، انت ليه دفعت لها المبلغ رغم انك عارف انك سديته قبل كده مرة، وكمان اضفت على المبلغ 5,000 جنيه زيادة هما مش عليك اصلا، يعني انت كده دفعت المبلغ مرتين وزيادة. فالتاجر قال للقاضي انا عندي بنت كانت مريضة جدا وكانت هتعمل عملية في نفس اليوم اللي انا دفعت يعني اللي انا دفعت فيه المبلغ للست اللي هي الارمله دي للايتام. ففي يوم انا فعلا سلمتها المبلغ، بعد كده المفروض ان بنتي هتعمل عمليه وتم تحديد فعلا موعد العمليه في اليوم ده. انا كلمني الدكتور تاني وقال لي مطلوب اشعه وتحاليل تاني على يعني ليها، فعملت فعلا الأشعة ولكن كانت النتيجة مذهلة، بنتي مش محتاجة للعملية وتم شفائها بشكل كلي، وربنا يعني ازاح عنها اللي كانت مصابة بيه. وعايزة اقول برضو لحضرتك ان المبلغ اللي هو 15,000 جنيه ده كان فعلا ما كانش معايا غيره، هو ده كان تمن العملية اللي بنت المفروض هتعملها. فانا قلت ان هي الست ديت محتاجة المبلغ اكتر من بنتي، ولان هي معاها 3 اطفال وايتام، فانا عملت كده لله. والرسول صلى الله عليه وسلم وصانا باليتيم، وكان دايما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انا وكافل اليتيم كهاتين، وكان يشير بالسبابة والوسطى، يعني الصباعين دول يحطهم جنب بعض ويقول انا وكافل اليتيم كهاتين. ف يا بخته بجد اللي بيكفي اليتيم، يا بخته اللي بيشوف يتيم بيمسح على شعره، ما يشمئزش منه، يعامله كويس، يراعي ربنا فيه، ما يظلموش، ما يجرحوش بكلمة، يعني الرحمة كويسة. لازم نكون رحماء بالأيتام ونقف جنبهم حتى لو بحاجة بسيطة. وتأكد انك مهما تدي عمر اللي عندك ما هيقل، اللي عند ربنا ما بيروحش، ربنا هيبارك لك وهيصرف عنك حاجات وحشة كتير. فاستوصوا باليتامى خيرا، وما يعني ما تستحقروش حاجة انت عملتوها لحد مثلا، يعني لو مساعدة بسيطة كل حاجة بتفرق، وهتفرق معاك في ميزان حسناتك. ربنا يا رب يجعلنا من جابر الخواطر. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب. شكرا على حسن استماعكم، واستنونا في حلقة جديدة في برنامجكم من وإلى الواقع على راديو هابل. مع السلامة.